السلام عليكم ورحمة الله. ازيك يا وسابق الموت وكاسب العظام لحما بعد الموت. لبيك اللهم بحق حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم الذي اذا نظر الله في قلوب العباد فلم يجد هناك قلبا اقصى من قلب حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم اختاره نبيا ورسولا. النبي الذي لم يكن من ربه في يوم من الايام ان يكون صاحب منصب في العالم وانما طلب من ربه قائلا وقل ربي زدني علما فكانت الاجابه على تفاق السرعه فرد الله عليه قائلا وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ورضي الله عن صحابه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الذين ساروا على نهجه وتعلموا منه المبادئ والسور واحس منهم بذكر سيدنا ابي بكر الصديق الذي انفق ماله على الحبيب وسيدنا عمر الذي فرق بين الحق والباطل وعن سيدنا علي سفينه العلم المتحركه وعن سيدنا عثمان بن عفان الذي تستحي منه الملائكه. السلف الحضور الافاضل احييكم بتحيه الاسلام ويسلم عليكم ورحمه الله وبركاته وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. يسعدنا نصل لحضراتكم هذه الليلة القرآنية المباركة تكريما لهذا العالم الجليل الذي رحل ومعه الأمانة إلى ربه والذي يحمل كتاب الله بين طيئات صدره ويحمل رسالة العلم بين طيئات صدره ليعود إلى ربه بهذه الأمانة ليقول لربه عز وجل قد أديت الأمانة على حق الأداء. ومشاركة لفضيلة القارئ لزعيم الشيخ الشحات شهيد بوفاة والده يسعدنا أن نعيش مع حضراتكم هذه الليلة القرآنية المباركة ليكون معنا كوكبنا من قراء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقراء الإذاعة والتلفزيون العربي ودائما وأبدا أهل القرآن الكريم هم أهل الفضل ويسعدنا أن يكون معنا في هذه الليلة القرآنية المباركة فضيلة القارئ الشيخ محمد محمود عنصور قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بميت الرقة غربية وسعدنا بفضيلة القارئ الشيخ ممدوح جونة القارئ والمقيم بالرية مركز زقازيق وسعدنا بالحبيب والمحبب إلى القلوب دائما فضيلة القارئ الإذاعي الكبير الشيخ محمد اليوسي وسعدنا بالأخ الحبيب فضيلة القارئ الشيخ سامي عبد المتنمي القارئ والمقيم بالفيوم وسعدنا وسعدنا بأستاذنا وقارئنا وعالمنا الجليل فضيلة الشيخ عناني سند نافع المقيم بميت غمر وسعدنا بالأستاذ الدكتور صلاح حلمي الأستاذ بكلية قصور الدين جامعة الأزهر بالزقازيق والمقيم أبو حماد وسعدنا بفضيلة القارئ الشيخ فتحي سليمان القارئ الإذاعي والقارئ والمقيم بميت أبو خالد وفضيلة الشيخ كمال جعفر القارئ والمقيم بميت أبو خالد وفضيلة الشيخ محسن الشناوي القارئ والمقيم بحلية وفضيلة الشيخ محمود جميل القارئ والمقيم بالعقودي والسادة العلماء وأئمة المساجد ومعذرة إن كان هناك مسجد للسادة القراء فنحن في بداية هذا اليوم الكريم جئنا جميعا حتى يعزي بعضنا بعض في عالمنا الجديد الذي رحل أثرة الحضور يقضي ودائما وأبدا خير استهلال لهذه الليلة المباركة نعيش مع أحلى الكلام وأحلى ما يسوه اللسان المنزل على قلب الحبيب العدنان محمد صلى الله عليه وسلم اللسان يقرأ العقل يفكر القلب يتدبر فينتج الخطر عن القلوب فالآن تنتقل موجاتنا العاملة على شاشة المريج المحتدم والتي يقول لشيء كل ما يكون وتلتقي الأرض مع السماء في معية واحدة لنعيش مع تلاوة المباركة وأرجو من السادة القراء حتى يتمكن الجميع حتى يبني كل بدلوه عدد المطالب في القراءة حتى يشارك الجميع في هذا العزاء التلاوة الآن يستاذنا فضيلة القارئ الشيخ محمد محمود عطور قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح له صدره وأن يرفع له ذكره وأن ينزل علينا جميعا شهاديد الرحمة من الله عز وجل. وعلى الله الإجابة قد السليم فليتفضل مشكورا. Thank you. إِنَّ Yeah. Thank you. اذكر الله. وفضيلة قارئ الشيخ رفيع معلوم أول تحريفات وفضيلة الشيخ عبد الرؤوف الشورى والقارئ والنقيب من حديث الكربير، وشرفنا ايضا بفضيلة القارئ الشيخ طلعت محمد المرداشي والذي جاء بدون عمامة الى هذا المكان، فكان من باب اولى ان يرتدي هذا العمام العمامة لاننا نكرم قارئا وعالما فله تقديره. السنة الهجرة الماضية اسمة الراحل الكريم واهل هذه البلدة الطيبة يتقدمون بخالص الشكر والتقدير الى كل من واجههم في هذا العزاء، وشاكرا استاذنا وعالمنا فضيلة الشيخ جميل المتحدث باستيعاب الصوفية، وشاكرا الى السادة الحضور الذين حضروا مشاركة في هذا العزاء. يتجدد هذا العطاء ويتجدد هذا اللقاء لنعيش مع معية القرآن الكريم مع تلاوة مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ منظور جودة سعد القارئ والمحيط هرية مركز زقازيق. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع، وعلى الله الإجابة قصد سبيل هي تفضل مشكورة.